هو بيده يضع يديه على رجليها ورجليها يضع على رجليها ويده واليسرى يأخذ برأسها، وكان ما أحد يساعده يمسكها لا بس. طيب نعم حتى تقف الحركة. عن علي محمد الرسول عليه هو صح عن علي محمد، هو مطلب صح عن نفسه أو عن ناس معينين. يضحي عن عن عن الناس كلهم جميعا، هذه وظيفة الرسول عليه الصلاة قام بها عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله إليكم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة. وهيب أو وهب؟ سمع شيخ قال أخبرنا وهب ولا وهيب عندك؟ وهيب هكذا عندك؟ وهيب قال في النسخة الهندية وهب وهو خطأ، والتصحيح من كتابة من كتب الرجال وتحبس الإشراف، وقد أخرجه أبو داود في الحج من طريق وهيب والله أعلم. طيب نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 7 بدنات بيده قياما، وضحى بالمدينة بكفشين أقبرين أملحين. نعم. وهذا الحديث أخرج البخاري قصة الكبشين بنحو هذا، يستحب التضحية بالأقرن وبالأملح، والأملح من الكبش هو الذي في خلال تخلله صوف الأبيض طاقات سود، يقولون هو الذي تخلل صوفه الأبيض طاقات سود قاله أملح. الأملح قال الخطابي الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفه الأبيض طاقات سود. وقال في المقهى الأملح أفعل من الملحة وهي بياض وخلطه سواد، وعليه أكثر أهل اللغة، وقيل ما بياضه أكثر من سواده، وقيل هو النقي البياض. قوله بدنات، البدنات جمع بدنة وهي الواحدة من الإبل، سميت بها لعظمها وسمنها من البدانة وهي كثرة اللحم، والبدنة تطلق على الجمل وعلى الناقة، قد تطلق على البقرة. فيه استحباب التضحية بالأقرن وبالأملح إذا تيسر. نعم. وإلا فالمهم أن يكون سليم من العيوب، وكذلك أيضا يكون كل مكان سمين وأكثر لحم وأنفع للفقراء، أكان أسمن وأنفع وأكثر لحم للفقراء هذا المطلوب. وإذا تسلم عليك أملح وأقرا هذا حسن. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتها. نعم. هذا خرج في الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وحديث صحيح. فيه أن ضحى بكبشين أقرنين أملحين، سبق أن أحدهما قال فيه عن محمد وعلي محمد، الثاني عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الآخر كما سيأتي عمل بضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية التكبير ووجوب التسمية، تسمية واجبة والتكبير مستحب لوجوب التسمية، وفيه مشروع التكبير في الأضاحي والهدايا.

حتى نسله أحسن الله إليك يباع بأسعار باهظة. نسل الفحيل؟ إيه الفحيل الكريم هذا. لكن في فحول ليس لها يعني نسل شيء. هذا معروف من قديم. إيه نعم أحسن الله إليك. ويمكن عاد ما ادري عاد هالوقت يسمونها المزايا بعد ما يتكلم المزايا. نعم صحيح. فله يصفوا لها مزيه يشترى بالملايين يا شيخ الان. اي نعم يا شيخ يعني وصله وصله ما وصل غيره يعني من. اي نعم يختلف اصلا عن الاصل. اقول وصله ما وصل غيره من الغلا يعني. اي نعم الله. نعم يقال ايش في أي شيء موجودين ما يمنع كبش أقرن فحيل ما يمنع أن يكون موجود يعني قد يكون سمين وليس موجود موجود يعني مقطع خصتين يسمن في الغالب إذا وجد سمين وليس موجود فلا بأس. طيب المهم يكون لحم طيب ويكون أيضا ما يكون في هزيل ما في مخ ويكون أيضا كثير اللحم للفقراء. وإذا تسلم عليك الصلاة الأخرى يكون أملاح يكون أقرن طيبة يعني الصلاة طاف الثالثة الصلاة تكون تابعة لكن الأصل بلوغ السن واللحم يكون طيب واللحم كثير للفقراء هذا هو الأصل السنة يعني يأكل ويهدي ويتصدق. نعم نعم باب ما يجوز في نعم لا الأفضل الأفضل يضحي في بلده الأفضل يضحي في يضحي في السنة يذبح بيده ويأكل ويهدي ويتصدق يظهر الشعير هذه يراها أولاده وأهل بيته وأهل حيه كلهم يرون السنة وما زاد على ذلك يعطيهم دراهم إذا حب يعطيهم دراهم يتبرع ليذبحون أما ضحيته لا يذبح في بيته هذا هو السنة السنة يذبح ضحيته في بيته يتولى هو بنفسه ويأكل منها ويذبح يتصدق يظهر الشعيرة وإذا حب يتبرع بعد ذلك يعطيه لا بس يعطيه أو تكون أضحى له ثانية لا يتبرع يعني غيره أي ما يعطيه نعطيه أي لا لا أضحيته ولو كان غالي أضحيته في بلده هذا السنة في بلده وفي بيته. نعم الله إليك ذكر هنا الخطابي أحسن الله إليك قال الفحال لا يقال إلا لذكر النخل فحال. نعم أحسن الله إليك قال ويقال في ذكورة النخل فحال فرقا بينه وبين سائر الفحول من الحيوانات. ويقال ايش؟ يقال في ذكورة النخل فحال. ايه فحال. اي نعم. لكن غيره قال فحال كان بالضم ضبطه لا؟ نعم لم يضبطه لكن فرقا بينه وبين يقول بينه وبين سائر الحيوانات الفحول. وهو قال فحال. اي نعم احسن الله. والكريم قال فحيل. فحيل نعم احسن الله. طيب. يذبح عندهم. لا يضح عندهم يوصيهم في بيته. نعم يوكل يذبح في بيته وعند اهله واولاده. وما يستفيد واحد يذبح وضحيه يترك أولاده وش يستفيد ذلك قطعة لحم وأولاده ما يرون وضحيه ولا شيء سنهم وأمر سهل. نعم صلى الله إليكم. باب ما يجوز في الضحايا من السن. بركة السن.